هل لها راتبة بعدها؟ نعم لها راتبة بعدها. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي بعدها ركعتين في بيته، وقال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. فعندنا الآن سنة قولية وسنة فعلية. القولية كم؟ أربع ركعات، تمام. والفعلية ركعتان، أحسنت. كيف نجمع بينهما؟ هل نأخذ بالسنة الفعلية أو بالسنة القولية، أو نأخذ بهما جميعا، أو نفصل؟ كم الاحتمالات الآن؟ كم الاحتمالات؟ أربعة. هل نأخذ بالسنة القولية فنقول سنة الجمعة أربع ركعات، أو بالسنة الفعلية فنقول سنة الجمعة كم؟ ركعتان، أو نجمع بينهما فتكون السنة ست ركعات، أو نفصل؟ والتفصيل أذكره لكم إن شاء الله. فالاحتمال كم الآن؟ أربع. من العلماء من قال السنة ركعتان في البيت، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومن الناس من قال السنة أربع، سواء صلاها في البيت أو في المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، وقوله مقدم على فعله عند التعارض. ومنهم من قال الاحتياط، ايش الاحتياط جماعة الاخ؟ الاحتياط ماذا لي؟ طيب الاحتياط ايش؟ ايه وش الاحتياط؟ الاحتياط ان ياتي بالسنه القوليه والفعليه فيصلي ستا. اما شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ففصل، قال ان صلى في بيته فالسنه ركعتان فقط، لان الرسول لم يزد على ركعتين في بيته، وان صلى اربعا ففي المسجد، وهذا تفصيل لا باس به. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.